لا ما من لازم هذا لو صح كان من باب التمراطه لكن إذا غالب روايات المرضية وأشبهها ضعيفة لكن استشهر المؤلف لأجل أن يقول أن نزلت عليه المدينة يعني غالب روايات الروح المرضية وأشبهها من أسنده طويلة إجماع من هب وجد منه سنة يصلي ما تيسر من الليل يعطيها حقها إن ليهلك عليه حقه لكن إذا أراد يترك نوم معها بكليه هذا محل الاستئذان من إذا كان يعلمها بعض الوقت ليقوم بعض الوقت لكن لو صح هذا من باب المعاطفة. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل آمن منكم من ذكر أو انتهى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. تفكر وتدبر مستحب حتى الله عليه فرغب به سبحانه وتعالى وفي جملة واجب في جملة متعين لأنها طريق إلى فائدة.